لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح هذه المنظومة المباركة 100 المعاني والبيان لابن الشحنة الحنفي رحمة الله تعالى عليه في علم البلاغة. وفي المحاضرة السابقة أحبتي تحدثنا عن المصطلحات الخمس التأسيسية في علم البلاغة، وهي أساس ينطلق منه الطالب في فهم أبواب البلاغة بعد ذلك. هذه المصطلحات الخمس التي ختمنا الحديث عنها في المحاضرة السابقة كانت فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام وفصاحة المتكلم وبلاغة الكلام وبلاغة الكلمة. فهذه مصطلحات أساسية، عفوا بلاغة المتكلم، لا يوجد بلاغة كلمة، بلاغة المتكلم. فهذه المصطلحات الأساسية هي المنطلق الذي ينطلق منه الطالب بعد ذلك في تصور علوم البلاغة الثلاث المعاني والبيان والبديع. لذلك القزويني ومن بعده نقلوا هذه المصطلحات الخمس في المكان الذي أوردها منه السكاكي. السكاكي أين أوردها؟ في ختام حديثه عن البلاغة بعد علم المعاني والبيان، نقلها القزويني ووضعها في بداية العلم قبل أن نقتحم داخل أفياء المعاني والبيان والبديع، لأنه رأها هي المنطلق، هي المنطلق، وهذا رأي سديد وله وجهته والله تعالى أعلم. انتهينا في مقدمة الناظم هذا البيت العاشر والأخير قبل أن نقتحم علم المعاني. البيت العاشر والأخير الذي وقفنا عنده في المحاضرة السابقة يتكلم عن مفهوم الصدق والكذب. يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه: والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله والكذب أن ذا يعدمه. هذا إذا جعلنا الواقع إيش؟ هي الفاعل. ولو قلنا بالعكس: والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله أن ذا يعدما، فهذا إذا جعلنا الواقع مفعول به. ونحن نقول بشكل عام الأولى أن تقول أن يطابق الكلام الواقع، أن يطابق الكلام الواقع. لكن لو قلتها بالعكس: أن يطابق الواقع الكلام، أيضا لا إشكال كبير في ذلك. فلو فهمت أن الواقع هو الذي يطابق الكلام أو الكلام هو الذي يطابق الواقع، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله. المهم أحبتي، ما أهمية هذه المسألة هنا؟ معرفة مفهوم الصدق والكذب. الآن سنتحدث عن مصطلح الصدق، ما هو الصدق عند العلماء وما هو الكذب. ما أهمية التطرق لمصطلح الصدق والكذب في هذا الموضع من المنظومة؟ هذا سيقودني أحبتي للحديث عن تقسيم الكلام. إيتي بالكاميرا هنا. نحن أيها الأحبة حينما تكلمنا عن بلاغة الكلام، قلنا إيش هي البلاغة؟ إيش يعني بلاغة الكلام؟ أن يطابق الكلام، أن يطابق إيش؟ الكلام مقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. إذن قلنا بلاغة الكلام هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. تمام. إذا مطابقة الكلام، بدنا نضع مربع على كلمة الكلام لأن هي التي سببت كل هذا التقسيم. إذا أحبتي في علم البلاغة، علم البلاغة هو ينظر في إتيان المتكلم بكلام يكون هذا الكلام مطابق للحال التي يتحدث فيها، حال فرح حال حزن إلى آخر ما بيناه سابقا. فهذا سيقودنا أحبتي إلى معرفة إيش أنواع الكلام. إذا لابد نعرف إيش أنواع الكلام، لأنه أنواع الكلام هي التي سيطابق بها مقتضى الحال. فهذا سيقودنا إلى أن تقسيم الكلام إلى القسم المشهور المعروف، وهو أن الكلام ينقسم إلى خبر و إنشاء. إذا أنا فعليا في البلاغة، لو يعني لو غيرت أزلت كلمة الكلام ووضعت مكان تعبير آخر، في علم البلاغة نحن ندرس مطابقة الخبر والإنشاء لمقتضى الحال. لأن الكلام إيش هو؟ إما خبر وإما إنشاء. والسيوطي رحمة الله عليه في همع الهوامع ينقل إجماع البيانيين والحذار من النحويين على أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. هذا هو الصحيح الذي أجمع عليه البيانيون والحذار من النحويين، أن الكلام ينقسم إلى ماذا؟ إلى خبر، أي كلام إما خبر وإما إنشاء. الآن هناك من يقسم قسمة ثلاثية يقول لا، الكلام خبر أو طلب أو إنشاء، هذه تقاسيم أخرى وتجدونها في المطولات، لكن الصحيح الذي عليه الأكثر أن الطلب نوع من أنواع الإنشاء. فبالتالي هذا الذي سنسير عليه ونعتمد إن شاء الله رأي الجمهور، أن الكلام ينقسم إما خبر وإما إنشاء. بالتالي لو أنني قلت علم البلاغة أو بلاغة الكلام، بلاغة الكلام هي مطابقة الخبر أو الإنشاء لمقتضى الحال، صحيح، لأنه بدل كلمة الكلام وضعت الخبر والإنشاء، الكلام إما خبر وإما إنشاء، تمام؟ افهمنا إذن أن مطابقة الكلام لمقتضى الحال هذه تدعي أن نعرف ما هو الكلام الذي يتكلم به الشخص. الشخص إما أن يتكلم بخبر أو يتكلم بإنشاء. طب السؤال الذي يليه، ما هو الخبر وما هو الإنشاء؟ هذا أظنها معارف تكررت معنا في مدارس دورات سابقة، لكننا نعيد، تكلمنا عنها في المنطق وفي الأصول وفي كل دوراتنا في علوم الوسائل، عادة ما نتطرق إلى مفهوم الخبر ومفهوم الإنشاء. ما هو الخبر؟ الخبر هو كلام يحتمل الصدق أو الكذبة، والبعض يقول والكذب، سواء قلت أو الواو ما عندنا مشكلة، يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، تمام. وما هو الإنشاء؟ كلام، هذا تعريفه، لا يحتمل الصدق أو الكذبة لذاته، تمام. إذن الخبر هو نوع من أنواع الكلام، صح؟ إذن هو كلام، كلام يحتمل الصدق أو الكذب. أضع مربع على كلمة الصدق ومربع على كلمة إيش؟ الكذب. من هي المصطلحات الآن بدنا نبينها. كلام يحتمل الصدق أو الكذب. إيش يعني يحتمل الصدق والكذب؟ يعني ممكن تقول إنه هذا الكلام صادق، وممكن تقول إنه هذا الكلام إيش؟ كاذب، صح؟ هذا معناه إنه الخبر كلام يحتمل الصدق والكذب، إنه كلام يحتمل أن نقول عنه إنه صادق، ويحتمل أن نقول عنه إنه إيش؟ كاذب. طب إيش يعني إنه صادق؟ إيش يعني إنه يحتمل يكون هذا كلام صادق؟ إيش يعني؟ هذه فيها أربعة أقوال. إحنا تعلمنا سابقاً الراجع، ممتاز، طبقت الواقع، لكن في الحقيقة في أربعة أقوال في المسألة. وإيش يعني لما نقول إنه كلام كاذب؟ ما معنى إنه كاذب؟ هذه مسألة مهمة. ونأتي للإنشاء. الإنشاء بالعكس، الإنشاء كلام لا يحتمل الوصف بأنه صادق أو أنه كاذب، لا يحتمل، لا يحتمل الوصف بأنه صادق أو أنه إيش؟ كاذب. نأخذ مثال على الخبر، مثلا جاء زيد، جاء زيد، هذا خبر. ليه؟ لأنه كلام يمكن يحتمل أن يكون صادق ويحتمل أن يكون إيش؟ كاذب. طيب نأخذ مثال على الإنشاء. طيب مثال الإنشاء، لو قلت لك اضرب زيدا، اضرب زيدا، هذه الجملة هل ممكن تقول والله هذه الجملة صادقة أو يحتمل أن تكون كاذبة؟ ما بتحتمل، ما بتتقبل. اضرب زيدا ما بتتقبل أن توصف بأنها صادقة أو كاذبة، لذلك تسمى إيش؟ إنشاء. لماذا قلنا كلمة لذاته هنا وهنا؟ طبعا هنا بتهمنيش كثير في الإنشاء، خاص يكفي أنه لا يحتمل الصدق والكذب. الخبر قلنا كلام يحتمل الصدق أو الكذب، لماذا قلنا لذاته؟ هذه بيناها سابقا في المنطق، قلنا كلمة لذاته فائدتها أن ندخل كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في حد الخبر، أي خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لازم ندخله في تعريفنا لإيش؟ للخبر. فلو إن الآن الأحاديث النبوية التي تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام، أي حديث لو أننا ما عرفنا. ها انتبهوا لأنه هذا كلام دقيق والبعض بيخبط ويمكن يوقع كان مشاكل عقدية. انتبهوا ماذا سنقول. حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو أننا ما عرفنا هذا النص أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال، ما عرفنا من الذي قال. بعدين عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام، في البداية سمعنا نص لم نعلم من الذي قاله، وهذا نص خبر. الآن هذا الخبر يحتمل أن يكون صادق ويحتمل أن يكون إيش كاذب، يعني هو لذاته كخبر يحتمل أن يكون صادق يحتمل أن يكون إيش كاذب. طب عرفنا بعدين إنه هذا الخبر صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، هنا 100% صادق. لكن جزمك إنه صادق هل لذاته لذات الخبر ولا بسبب أمر خارجي أن المتكلم هو محمد عليه الصلاة والسلام؟ جزمنا بالصدق ونفي احتمال الكذب قطعا لأن محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي قال. كذلك ترى الإخبارات القرآنية، أنت الإخبار القرآني لماذا تجزم بأنه صادق؟ لماذا؟ لأنه من الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا. لكن فرضا جدلية لو أخذنا كلمتين ثلاث أربعة من القرآن وضعناهم على جنب وخاطبنا فيهم شخص ما بيعرف أنه هذول من القرآن، ما بيعرف من الذي تكلم بها، كخبر هل يحتمل الصدق والكذب؟ يحتمل. متى؟ إذا قلنا له هذا كلام الله انتهى الأمر، صادق قولا واحدا. فالعلماء قالوا احنا بدنا ندخل اخبار النبي صلى الله عليه وسلم واخبار الصحابه واخبار القرانيه كل انواع الخبر لابد يدخل تحت تعريف الخبر، فلابد ناتي بتعريف جامع مانع يدخل فيه كل انواع الخبر التي هي موجوده بين ايدينا. عندنا اخبار عن الله سبحانه وتعالى، عندنا اخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام، عندنا اخبار عن الصحابه عن التابعين عن الامه، عندنا اخبار عن الشياطين وعن الجاهليين، الاخبار متنوعه. فدعونا ناتي بتعريف للخبر يشمل كل اشكال الخبر. فقالوا التعريف الجامع المانع ان نقول الخبر هو كلام يحتمل الصدق او الكذب. طيب يا شيخ لسه ما عرفناش الصدق او الكذب، وهذا اللي بدنا نناقشك معنا شوي، ايش يعني الصدق او الكذب؟ بس بدناش نستعجل، انا بيهمني بس نفهم القضيه الان ابتداء. كلام يحتمل الصدق او الكذب لذاته، يعني هو بذاته ككلام يحتمل الصدق او الكذب. جزمنا بانه صادق بسبب معرفتنا انه صدر من النبي عليه الصلاه والسلام او من الله، ونفي احتماليه الكذب تماما هذه لامر خارجي عنه. اما هو ككلام بغض النظر عن قائله يحتمل الصدق او الكذب. فهمنا الفكره؟ تمام. في مقابل ذلك الانشاء كما عرفنا كلام لا يحتمل الصدق او الكذب لذاته، ولو قلنا يعني قلنا لذاته حتى مقابل الخبر. اما خلص هو الانشاء اصلا لا يحتمل الصدق او الكذب، قلت لذاته حدث لذاته بالنسبه لي ليست تلك القضيه المهمه، انه هو بذاته او هو ككلام لا يحتمل الصدق او الكذب. فالإنشاء كلام لا يحتمل الصدق أو الكذب، فانتهى أمره. جميل. الآن الإنشاء أحبتي، طب خلينا نبدأ بالخبر. الآن بدي أوسع الكلام والفكرة أكثر وأكثر حتى تفهموا إيش يعني يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. إحنا بدنا ننمي الأفكار. عندما نقول الخبر، عندما أقول لك جاء زيد محمد النشيط، مش هذه كلها أنت تقول عنها أخبار؟ ليه؟ يصدق عليها تعريف الخبر تحتمل الصدق أو الكذب لذاته. جاء زيد محمد النشيط، السماء فوقنا الأرض تحتنا، هي في الأصل تحتمل الصدق أو الكذب، فهذه كلها أخبار. الآن الخبر اللي هو الكلام له معنى، مش هذه ألفاظ، مش الخبر هو عبارة عن الكلام، الكلام هو الألفاظ، جاء زيد هذه الألفاظ هي التي تسمى إيش خبر. فإذا الخبر اللي هو نوع من انواع الكلام هو عباره عن ايش؟ عن الفاظ، لانه الكلام هو ايش تعريفه اصلا؟ لفظ مركب ومفيد. فاذا الخبر اللي هو نوع من انواع الكلام هو عباره عن ايش؟ عن الفاظ. صح؟ الفاظ، والالفاظ تدل على معاني، تدل على مدلول. اي لفظ مستعمل له ايش؟ معنى. او قل ايش؟ مدلول. فاللفظ دال والمعنى هو المدلول. تمام. فالسؤال الآن، الكلام الذي نسميه خبرا ما هو عبارة عن ألفاظ ما مدلولها؟ إيش معنى؟ بنقول أحبتي، خذونا أمس علشان أكتب، نقول بما إنه الخبر كلام إذن هو ألفاظ، هاي الألفاظ تدل على معنى، على مدلول. إيش مدلول الخبر؟ نقول الخبر مدلوله، مدلوله نسبة خارجية يدعي المتكلم وقوعها في الماضي أو الحال أو الاستقبال. تمام؟ الخبر اللي هو كلام، اللي هو ألفاظ، إيش معناها؟ لما نقول جاء زيد، هذه الألفاظ إيش معناها؟ إيش مدلولها؟ هاي الألفاظ مدلولها معناها نسبة خارجية يدعي المتكلم وقوعها، إما في الماضي إذا قلت إيش؟ جاء زيد، أو في الحال إذا قلت يقوم زيد أو يجيء زيد، الآن هو بيقوم بالعمل هذا، أو في المستقبل إذا قلت سأعطي زيد درهما، سأعطي زيد درهما، مش هذا في المستقبل؟ تمام. لذلك الباب بيختصر هذا التعريف، بقول الخبر مدلوله نسبة خارجية يدعي المتكلم وقوعها بالفعل أو بالقوة. لأن الواحد ممكن يقول يا شيخ إنه هاي النسبة الخارجية تقول يدعي المتكلم إيش؟ وقوعها. طب في الماضي فهمت وقوعها، وفي الحال فهمت، طب في المستقبل، في المستقبل لسه ما وقعت، صح؟ لسه ما وقعت. قال المدلول نسبة خارجية يدعي المتكلم وقوعها، يدعي المتكلم وقوعها طالب بالهبدهنه إنه خلص وقعت يا في الماضي يا في الحال، أما في المستقبل لسه ما وقعت، فكيف تقول يدعي المتكلم وقوعها؟ نقول يدعي المتكلم وقوعها بالفعل إذا كانت في الحال أو الماضي، أو بالقوة إذا كانت في إيش؟ في المستقبل. فإذا قلت سأعطي زيد درهما، هنا هذا الخبر مدلوله نسبة خارجية يدعي المتكلم وقوعها في المستقبل، يدعي المتكلم وقوعها في إيش؟ في المستقبل. طب يا شيخ استنى شوي، هذه قضية الماضي والحال فهمناها، بس المستقبل عملت لنا مشكلة. بس أنت بتقول الخبر كلام إيش؟ يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. الآن مدلول الخبر نسبة خارجية يدعي المتكلم وقوعها، صح؟ في الماضي أو في الحال أو الاستقبال. إذا كانت هذه الآن على رأي الجمهور، سأتكلم الآن على رأي الراجح اللي بتعرفوه أنتم في معنى الصدق ومعنى الكذب. إذا كانت هذه النسبة الخارجية التي يدعي المتكلم وقوعها في الماضي أو الحال أو الاستقبال مطابقة للواقع الخارجي، الآن هي نسبة خارجية يدعيها المتكلم، إذا كانت هذه النسبة الخارجية التي يدعيها المتكلم مطابقة للواقع الخارجي، منقول إنه الخبر إيش؟ صادق. هذا معنى الصدق عند الجمهور، خلص لازم نحكي. وإذا كانت هذه النسبة الخارجية هي مدلول الخبر التي يدعي المتكلم وقوعها في الماضي أو في الحال أو الاستقبال مخالفة للواقع الخارجي، بكون الخبر إيش؟ كاذب، صح؟ إذا بدي أكمل كلام هون فأقول الخبر مدلول نسبة خارجية يدعي المتكلم وقوعه في الماضي أو الحال أو الاستقبال. الآن سأكمل على رأي الجمهور الصحيح في تعريف الصدق والكذب. فإذا كانت هذه النسبة الخارجية التي يدعيها المتكلم مطابقة للواقع، وهذا تعريف الصدق عند الجمهور، فالخبر ايش نقول عنه؟ صادق. واذا كانت النسبة الخارجية التي يدعيها المتكلم مخالفة للواقع، وهذا هو الكذب عند الجمهور، فالخبر ايش ماله؟ كاذب. فهمنا؟ الكاميرا واصلة هون يا اخي؟ للأسفل؟ تمام. الآن أظن القضية وضحت في هذا الأمر بشكل عام، إن الخبر بدأنا نحلل فيه، الخبر مدلوله نسبة خارجية. يدعي المتكلم وقوعه، ليش سميته نسبة خارجية؟ لأنه المدعي، عفوا المتكلم يدعي وقوع نسبة في الخارج. المتكلم من خلال الخبر. أنا إذا قلت جاء زيد، أنا إيش أدعي؟ أدعي وجود نسبة اللي هي ثبوت مجيء زيد، أدعي وجود نسبة في الخارج، لذلك سميتها نسبة خارجية، لأنني أنا المتكلم أدعي وقوع نسبة في الخارج في الواقع وليس في الذهن، فسميت نسبة خارجية. سأعود لها إن شاء الله. المهم الخبر يدل على نسبة خارجية يدعي المتكلم وقوعها. إما يدعي المتكلم أنها وقعت في الماضي جاء زيد، أو أنها تقع الآن يجيء زيد، أو ستقع في المستقبل سيجيء زيد. فإذا كانت هذه النسبة الخارجية الذي يدعيها المتكلم مطابقة للواقع الخارجي، ها هي نسبة بدها تطابق الواقع، النسبة بدها تطابق الواقع، إذا كانت مطابقة بنقول الخبر إيش؟ صادق على رأي الجمهور. وإذا كانت النسبة التي يدعيها المتكلم غير مطابقة بده يكون الخبر كاذب. فإذا قلت لكم أنا جاء زيد، أنا الآن أدعي هذا الخبر جاء زيد، إيش معنى؟ هيك مباشرة تقول كلامك نسبة خارجية، يدل على نسبة خارجية، مدلوله نسبة خارجية، معناه نسبة خارجية، ما عاد يجوز. إيش هاي النسبة الخارجية؟ اللي هي ثبوت مجيء زيد. أنت تدعي ثبوت مجيء زيد في الزمن الماضي، أنا قلت جاء بصيغة الماضي. فأنا أدعي الآن ثبوت مجيء زيد في الزمن الماضي. الآن هذا ثبوت مجيء زيد اللي هو النسبة الخارجية المفهومة من الخبر، بدنا ننظر هل هي مطابقة للواقع الخارجي؟ هل فعلاً زيد كان جاي؟ إذا كانت مطابقة خلاص نقول جاء زيد، الجملة اللي تكلمت بها صادقة. إذا كانت هذه النسبة الخارجية التي أدعيها غير مطابقة للواقع الخارجي، منقول الجملة اللي تكلمت فيها إيش؟ كاذبة. الآن طب لو قلت يجيء زيد بالمضارع، المضارع الأصل فيه يدل على الحال إلا إذا جاءت قرينة تنقله للمستقبل. إذا قلت يجيء زيد نفس الشيء، هذه الجملة يجيء زيد هذا خبر، فإذا المدلول نسبة خارجية أدعيها أنا المتكلم في أي زمن؟ أدعي وقوع في الزمن الحالي. ننظر هل هذه النسبة الخارجية التي أدعيها أنا مطابقة للواقع؟ هل فعلا زيد يجيء الآن قاعد بيجي؟ آه والله هي عم بيجي، خلص إذا جو خبرك صادق. لا والله زيد هي نايم في الدار، لا جاي ولا عشر أشهر قاعد يقول، فالخبر إيش؟ كاذب. تمام. هون بتجي قضية المستقبل. إذا قلت سأعطي زيدا دينارا، تمام، هذا خبر. طيب هذا خبر، إذا يدل على نسبة خارجية، ركزوا فيها شوي الآن، المستقبل لها بدها تركيز. لو قلت سأعطي زيد دينارا هذا خبر، إذا بما أنه خبر إذا مدلوله نسبة خارجية يدعي المتكلم وقوعها في أي زمن؟ في المستقبل. طب يا شيخ هذه النسبة الخارجية لساتها مش موجودة حتى أقول أنه سأعطي زيد دينارا مدلولها ثبوت إعطاء زيد دينار في المستقبل، والله مطابق للواقع الخارجي أو غير مطابق، صح؟ أنت بتحكي أنك بدك تعمل إشي في المستقبل، سأعطي زيد دينارا، فمدلول هذه الجملة ثبوت إعطاء زيد الدينار في المستقبل. بس هذه ما بقدر أقول عنها أنا إيش؟ طب الآن لسه ما صارتش القضية، فكيف بدي أقول إنها والله صادقة أو كاذبة؟ نعم؟ هل أخونا مثلا بعطينا تحليل إنه إحنا بننظر لقدرته، إذا هو مثلا كحيان العادي معوش مصاري، فمنقول هذه الجملة ثبوت إعطاء دينار لزيد في المستقبل إيش؟ كاذبة. طب ممكن واحد يقول لك طب يا شيخي في لحظة واحدة ممكن ربنا يفتح على هذا الرجل، يصحى من النوم يلاقي كنز تحت مخدته، فليش أنا أستعجل عليه حتى أحكم والله إنه خبر صادق أو كاذب؟ مش ممكن؟ الأقدار ربنا سبحانه وتعالى يقدر إنه هذا الرجل يدق رجل على باب داره يقول له هذه 1000 دينار، فخلص مباشر يعطي زيد دينار، ممكن ينفذ وعده، ما هي وعد سأعطي زيد دينار. فمتى إذا كيف إذن هذه الجملة ظاهرة أنها لا تقبل الصدق والكذب؟ الآن لو قلت سأعطي زيد دينارا بيقدر شخص يقول لي أنت صادق أو كاذب؟ أنا هيك قلت الآن سأعطي زيد دينارا، هل يستطيع شخص يأتي يقول لي أنت صادق أو كاذب؟ هذه الجملة والله يا لا صادق، هذه الجملة كاذب، وبده يقول لي صادق أو كاذب معناتها هي مطابقة للواقع مدلولة، هل هو مطابق ولا غير مطابق؟ طب لسه ما صار انه شيء حتى نقول الله انه مطابق او غير مطابق. هاي مشكله معرفيه ممكن تواجه بعض الطلاب. الان احبتي في الحقيقه هذه المشكله فعلا سببت خلاف بين العلماء، والذي نختاره انه هذه تحتمل الصدق والكذب. جمله ساعطي زيد دينارا تحتمل ان تكون صادقه وتحتمل ان تكون كاذبه، لكن انتبهوا ماذا ساقول، متى احكم عليها بالصدق او الكذب؟ ليس الان، بل انتظر المستقبل. اذا فعلت وعدي ما احكم عليها الان بالصدق او الكذب، في المستقبل اذا فعلت الوعد الذي وعدت به اقول عني ايش؟ صادقه. اذا ما نفذت وعدي نقول عن هذه الجمله انها ايش؟ كاذب، يعني ساعطي زيد دينارا اذا ما نفذت اذا هذه الجمله كاذبه لانها غير مطابقه للواقع، تمام؟ واذا نفذت اذا هي صادقه لانها مطابقه للواقع، لكن ما تحكمت عليها بالصدق او الكذب في المستقبل، وليس شرط ان تحكم الان بالصدق او الكذب. لكن لو كان الشخص ممن يعلم، لو كان هناك من يعلم الغيب، يقول شخص تراجع، لو كان هناك من يعلم الغيب فأنا قلت سأعطي زيد دينارا وهناك من يعلم الغيب يعلم أني لن أعطيه دينارا في المستقبل، يستطيع الآن أن يحكم على جملتي بأنها صادقة أو كاذبة، صح؟ طب من الذي يعلم الغيب؟ الله. في غير ربنا يعلم الغيب إلا إذا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أعطاه معلومة أنه فلان وفلان حكى شغله ما راح يعملها، سعيد النبي صلى الله عليه وسلم بيقدر يقول له أنه أنت صادق أو كاذب بناء على خبر السماء والوحي من الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ إذا كانت النسبة الخارجية التي يدعيها المتكلم لشيء مستقبلي، أنا فقط هذه أردت أكتمل لأنه ممكن سبب إشكال عند الطالب في التفكير، إذا كانت النسبة الخارجية التي يدعيها المتكلم، يدعي المتكلم وقوعها واقعة بالقوة، إيش أنا واقعة بالقوة؟ يعني هي لسه فعلا ما وقعتش بس هي في قوة الوقوع لأنها في المستقبل، مثل هذه الجملة سأعطي زيد دينارا، هذه الأمور المستقبلية لا أستطيع الآن أن أقول للمتكلم بها أنت صادق أو كاذب، أنتظر المستقبل حتى أقول عن هذه الجملة أنها صادقة أو كاذب، أنا محتاج أنتظر المستقبل لأنظر في مآلات الأمور، لكن الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم المستقبل ويعلم الغيب يستطيع أن يوجه إلى هذه الجملة لأصحابها أنكم كاذبون أو أنكم صادقون. وعندي مثال في القرآن، عندنا مثال في القرآن، قال سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هم قالوا انه يا رب رجعنا للحياة الدنيا، اذا رجعنا للحياة الدنيا سنكون مؤمنين صادقين، سنعبدك يا الله، وعدوا ربنا وعد سنعبدك سنكون مؤمنين طائعين لك، فأخبروا عن شيء في المستقبل، الله سبحانه وتعالى يعلم انهم ايش لو عادوا للحياة الدنيا لن يفعلوا، فكذبهم في خبرهم أننا سنعبدك، لاحظ كذبهم في هذا الخبر مع أنه خبر مستقبلي، هم قالوا سنعبدك سنكون مطيعين سنفعل ما تريد، كذبهم في هذا الخبر المستقبلي، وكلامهم سنعبدك أليس هو نسبة خارجية يدعيها المتكلم في المستقبل؟ طب ربنا كذبهم قال هذا الكلام كذب، إذن كلامهم يحتمل الصدق والكذب، ربنا قال وإنهم لكاذبون، هذا تكذيب لهم. طيب كيف ربنا كذبهم ولسه هذا الامر هم بيحكوا راح نعمله في المستقبل؟ لانه ربنا بيعلم الغيب، فبيعلم انهم في المستقبل لن يفعلوا هذا الامر، فبالتالي كلامهم غير مطابق للواقع الخارجي. لكن احنا كبشر لاننا ما بنعرف الغيب بنقول لا، اذا شخص وعد بفعل شيء لا نستعجل نقول له انت صادق او انت كاذب حتى ننظر في مآلات الامور. ممكن شخص يعني يجادلني يقول لي يا شيخ طب لو نظرنا في القرائن الحالية مثل طريقتك اللي انت تكلمت فيها قبل قليل، انه مثلا شخص طفران فقير معهش اي دينار، فلما قال سأعطيك 1000 دينار هو معهش دينار يأكل، بنقول له خبرك كاذب لانه انت معكش مصاري. ممكن نعتمد القرائن الحالية للحكم على الجملة مباشرة انها صادقة او كاذبة، الجملة اللي مدولها مستقبلي، ممكن نعتمد القرائن الحالية. يعني في الحقيقة انا لا استطيع ان في نفي تام ولا ايضا اقر اقرار تام، انه في النهايه اذا بدنا نقول يعني نعتمد على القرائن الحاليه بناء على العاده، انه بناء على العاده والمعتاد اذا شخص فقير ما معاه دينار قال لشخص اعطيك 1000 دينار بناء على المعتاد بنقول له كاذب، لكن لو بدي نفتح مجال الاحتمالات العقلية إنه شخص يدق على الباب يقول له هاي 2000 دينار هدية فيقوم هو بدفع مثلا 1000 دينار احتمالات عقلية منقول لا انتظر حتى تنظر في مآلات الأمور. فالأمر ربما يعني تصبح فيها المسألة أخذ ورد، هل نعتمد القرائن التي تدل على العادة والمعروف المتداول ولا نفتح الأمر للمجالات العقلية؟ الآن هذه القضية أتركها للنقاش، أنا لا تهمني كثيرا هل نحكم عليه، نستطيع أن نحكم عليه الآن بالصدق والكذب ولا ننتظر مآلات الأمور. وأنا أرى أنه إذا ما في قرائن قوية واضحة الأصل لا نحكم على من يتكلم عن شيء في المستقبل بأنه صادق أو كاذب حتى ننظر مآلات الأمور. وأما سبحانه وتعالى الذي عنده الوحي الذي يعلم الغيب فله الحق عز وجل المطلق في أن يحكم على من يشاء لأنه يعلم الغيب وما في النفوس. تمام، إذا فهمنا كيف يعني الخبر في المستقبل أيضا يقبل الصدق والكذب، هذه القضية بتهمني أنها مسببة إشكالية. الآن بدنا نتدرب على مسألة أنا حبيت أنه أدرب الطلاب عليها وإحنا تدربنا عليها في السلم المنورق، قضية كيف أحدد النسبة الخارجية التي يدل عليها الخبر. إحنا قلنا الخبر هو كلام ألفاظ مدلولها إيش؟ نسبة خارجية يدعي المتكلم وقوعها، يعني نسبة يدعي المتكلم وقوعها في الخارج. الآن هذه النسبة الخارجية التي يدل عليها الخبر كيف أعبر عنها أنا؟ كيف أعبر عنها؟ أولاً أحبتي هذه النسبة الخارجية تسمى نسبة خارجية، وفي علم المنطق أحبائنا بدرسوا معنا السلم المنورق سمينا هذه النسبة الخارجية إيش سميناها؟ النسبة الكلامية الخبرية. ها اللي بدرسوا معنا السلم يعرفوا لما درسنا في السلم المنورق النسبة الكلامية الخبرية ننظر في مطابقتها للواقع وعدم مطابقتها. النسبة الكلامية الخبرية هي النسبة الخارجية هنا، وهي أيضا لها اسم آخر حكم الجملة. فإذا قلت مدلول الخبر نسبة خارجية يدعي المتكلم وقوعها، أو قلت نسبة كلامية خبرية وهذا تعبير المناطق، أو قلت مدلول هو حكم الجملة الذي يدعي المتكلم وقوعه، كل هذه العبارات صحيحة. حكم الجملة، النسبة الخارجية، النسبة الكلامية الخبرية، هذه المصطلحات الثلاث متقاربة المعنى هنا. وتعلمنا في المنطق بالتفصيل كيف نصل إلى النسبة الكلامية الخبرية. فقط أمثلة سريعة هنا لأنه هذا ليس موضوع البلاغي، لكن جميل أن الطالب يرى في البناء المعرفي والتواصل والارتباط بين العلوم، هناك تواصل وارتباط بين العلوم. بعض الطلاب يزهد في دراسة بعض العلوم المعرفية التي تساعد على قراءة كتب التراث بعد ذلك وفهم مراد الأوائل. يقول يا شيخ مثلا السلم المنورق مثلا منطق وما شابه ذلك إيش علاقته بالكتاب والسنة؟ ما زال هذا الطالب يتصور أن كتب التراث مكتوبة فقط بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وبالقرآن الكريم. أخي كتب التراث صبغت صبغا بعبارات المناطق ومصطلحات ومقضاياهم المعرفية في علم النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه وشروح الأحاديث وعلوم الاعتقاد، كل علوم الشريعة صبغت بهذه الألفاظ. فينبغي أن تكون على دراية بهذه المصطلحات المعرفية التي لا تشوش عقلا ولا تشوش دينا، بل بالعكس تزيد في نمو العقل وتصورك للأمور كما هي في الواقع وتصورك للأمور كما هي في الواقع. فالآن النسبة الخارجية التي يدل عليها الخبر أو إيش سميناها في المنطق النسبة الكلامية الخبرية هي نفسها مدلول الخبر. طبعا هي النسبة الخارجية هي مدلول الخبر، مش كنا الخبر مدلوله النسبة الخارجية اللي هي معنى الخبر. معنى الخبر طبعا هو شيء في الذهن، لكن إحنا لو بدنا نعبر عنه كيف نعبر عنه؟ انظروا لهذا التطبيق. إذا قلت جاء زيد، هذا عبارة عن كلام وهو خبر لأنه يحتمل الصدق أو الكذب، صح؟ بما أنه كلام خبري إذا مدلوله نسبة خارجية، نسبة كلامية خبرية، إيش هو هذا المدلول؟ عبر عنه بلسانك. فأقول حتى تعبر عن، عندنا قواعد ذكرناها في المنطق، أننا نأتي إلى الفعل في الجملة الفعلية أو الخبر في الجملة الإسمية. الآن إن الخبر مشايخنا أنتم تعرفوا علم النحو، الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب إما جملة فعلية من فعل وفاعل ثم بعد ذلك باقي المتعلقات، أو اسمية مبتدأ وخبر. فإذا كان جملة فعلية فآتي إلى الفعل، وإذا كان جملة اسمية مثلا زيد نشيط آتي إلى الخبر، خبر المبتدأ. فماذا أفعل في الفعل وفي الخبر؟ إذا كان جملة فعلية إذا كان جملة فعلية آخذ مصدر الفعل، آتي بمصدر الفعل، فأقول الفعل جاء، إيش مصدره؟ جاء يجيء مجيء، مجيء، أضع المصدر تحت، تمام. ثم آتي بالفاعل اللي هو زيد، أجعله مضاف إليه للمصدر مجيء زيد. ثم أنظر في الجملة هل هي مثبتة أو منفية؟ جاء زيد، مثبتة، فأقول ثبوت مجيء زيد. ثبوت مجيء زيد هذه هي النسبة الخارجية التي أدعي أنا كمتكلم وقوعها، هي نفس النسبة الكلامية الخبرية، هي مدلول الخبر. ثبوت مجيء زيد إذا كان مطابق للواقع بتقول والله النسبة الخارجية صادقة، هاي العبارة الدقيقة، مدلول الخبر صادق. وإذا قلت الخبر صادق نسبت الصدق للخبر مباشرة للألفاظ ما في مشكلة توسعا، لكن الدقة أن تقول مدلول الخبر هو الصادق، مدلول الخبر اللي هو النسبة الخارجية هو الصادق لأنه طابق الواقع الخارجي. لكن لو قلت الخبر بنفسه كألفاظ صادق ما عندي مشكلة. طيب كذلك نيجي مثلا على جملة مبتدأ وخبر، قلنا نيجي للخبر، خبر إيش هو؟ نشيط، نأخذ مصدر الخبر. طبعا نشيط مشتق ولا اسم جامد؟ مشتق، مشتق، لأنه مشتق رح نأخذ مصدر مباشرة، فأقول نشيط إيش مصدرها؟ نشاط، أحسن مع الأصل نشاط، نشاط. وآتي بالمبتدأ أجعله مضاف إليه للمصدر، نشاط زيد. بعدين بنظر في الجملة مثبتة ولا منفية؟ مثبتة صح؟ إذا نقول ثبوت ونشاط زيد. فزيد، عفوا، زيد النشيط مدلولها معناها النسبة الخارجية، النسبة الكلامية الخبرية، حكمها كلها ألفاظ نفس الشيء، ثبوت نشاط زيد. هسا ثبوت نشاط زيد منظر في الواقع الخارجي، هل هو مطابق؟ والله زيد طلع كسلان طول الوقت نايم، نقول الجملة انها كاذبة. لا، طلع زيد والله نشيط وبروحه بيجي، اذا الجملة ايش؟ صادقة. سواء قلت الجملة او الخبر صادق او مدلوله، هي عبارة ادق صادق، تمام. طيب لو كانت هنا مثلا لم يجئ زيد، اختلفت الجملة الان، انا بنفي الان كمتكلم، لم يجئ زيد، لم يجئ زيد. الآن هنا المدلول عبارة عن نسبة خارجية يدعي المتكلم وقوعها، بس إيش هي النسبة الخارجية اللي يدعي لها وقوعها؟ هل هي ثبوت مجيء زيد ولا عدم مجيء زيد؟ الذي أدعي وقوعه عدم المجيء وليس المجيء، صح؟ واقع، بس إيش الواقع؟ الواقع النفي وليس الإثبات. فالكل وقوع، لكن هناك وقوع إثباتي وهناك وقوع سلبي. فنقول النسبة الخارجية يعني لم يجئ زيد نفس القضية، ما التفت ابتداء، لا تلتفت إلى السلب أو الإثبات اللي في مطلع الجملة، مباشرة روح للفعل خذ مصدره مجيء، والفاعل اجعله مضاف إلى المصدر مجيء زيد. بعد ذلك تنظر هل الجملة مثبتة أو منفية، إذا كانت مثبتة تكتب ثبوت مجيء زيد، إذا كانت منفية مثل هذه الجملة التي بين أيدينا لم يجئ زيد، لا ما بكتب ثبوت، أقول عدما، عكس عدم مجيء زيد. الآن عدم مجيء زيد هذه هي النسبة الخارجية، النسبة الكلامية الخبرية التي أنا أدعي كمتكلم وقوعها، تمام؟ إذا كانت مطابقة للواقع الخارجي إنه فعلا زيد ما جاء، بنقول عدم مجيء زيد صادقة. إذا كانت غير مطابقة للواقع الخارجي، والله اكتشفنا لا والله زيد جاي، بالتالي عدم مجيء زيد بتكون إيش؟ كاذبة. هذا بشكل عام طريقة الأخذ. لكن هناك استثناء، لو كان الخبر المبتدأ، لو كان عندنا خبر مبتدأ لكن كان خبر المبتدأ جامد وليس اسم مشتق، يعني ما فيش مصدر له مثل كلمة زيد مثلا أسد، زيد أسد، زيد مبتدأ وأسد خبر، احنا قلنا نيجي للخبر ناخذ مصدره. طب اسد شو مصدرها؟ لا، اسد اسم جنس ما لهاش مصدر، صح؟ فكيف الان بدنا ناتي بالنسبه الكلاميه الخبريه؟ إذا كان خبر المبتدأ جامد ليس له مصدر في هذه الحالة، طريقة الإتيان بالنسبة الكلامية الخبرية هو كالتالي: آتي بكلمة كون، كلمة كون مصدر الفعل كان، كون مصدر الفعل كان، كان يكون كونا، آتي بكلمة كون أضعها في البداية، ثم أجعل المبتدأ مضاف إليه الكون، كون زيد، ثم أجعل الخبر اللي هو ما لهش مصدر أجعله خبر للكون، مش كان يكون كونا، هذه كان تأخذ اسم تأخذ خبر، صح؟ مش خذ كان وأخواتها إلها اسم كان وخبر كان، حتى لو كانت مصدر إلها اسم وخبر. في جميع تصرفاتها بتعمل. هنا اخترت أنا مصدر، فالآن وين اسمها؟ المضاف إليه، المضاف إليه هو اسمها، بس خلاص رح نعرفه مضاف إليه. وآتي بأسد أنصبه على أنه خبر للكون، كون زيد أسد، أسد خبر للكون. الآن كون زيد أسد، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أنظر هل الجملة مثبتة ولا منفية، أنا قلت زيد أسد ولا قلت زيد ليس بأسد؟ لا، قلت زيد أسد. إذا آتي بكلمة ثبوت، ثبوت كون زيد أسد، هذه هي مدلول الخبر، هذه هي النسبة الخارجية، هذه النسبة الكلامية الخبرية، هذه حكم الجملة. ننظر ثبوت كون زيد أسد، هل هو مطابق للواقع؟ والله إذا كان بخاف من حاله والله نقول هذه الجملة غير مطابقة للواقع، أرنب هذا مش أسد. إذا كان لا والله مقدام ويقاتل في المعارك و و نقول والله ثبوت كون زيد أسد صادقة بهذا النظر. فهذا في يعني هذا متى أضطر أن آتي بالكون؟ إذا كان عندي خبر المبتدأ جامد ما لهش مصدر، كلمة أسد إلى مصدر ما لهاش مصدر، فهنا سأضطر آتي بكلمة كون وأضيف المبتدأ إليها، ثم أنصب الخبر على أنه خبر للكون، ثم أضيف الثبوت أو العدم بعد ذلك. هذا يسمى كما قلت لكم النسبة الخارجية التي يدعي المتكلم وقوعها، سواء وقوع إيجابي أو وقوع عدمي. وهذه النسبة الخارجية نحن سننظر على رأي الجمهور في تفسير الصدق والكذب، هل هي مطابقة للواقع الخارجي أو غير مطابقة للواقع الخارجي، تمام؟ فإذا هذه هي فكرة الخبر يا مشايخ. كل هذا الكلام حتى نفهم القسم الأول من أقسام الكلام، أن الكلام خبر وإنشاء. إيش يعني خبر؟ قلنا الخبر كلام يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. شو يعني يحتمل الصدق والكذب لذاته؟ هذا جرني إني أتكلم عن مفهوم الخبر، إنه الخبر هو عبارة مدلولة معناه نسبة خارجية يدعي المتكلم وقوعها في الماضي أو الحال أو المستقبل. هذه النسبة الخارجية إذا كانت مطابقة للواقع فهي صادقة، وإذا كانت هذه النسبة الخارجية غير مطابقة للواقع فهي إيش؟ كاذبة. انتهى الأمر، تمام. الآن يا مشايخ بدنا نروح على الإنشاء. قبل ما أجي أذكر الأقوال الأربعة لأهل العلم في قضية إيش هو تعريف الصدق أو الكذب، بدي أجي للإنشاء. قلنا الإنشاء إيش تعريفه؟ الإنشاء كلام لا يحتمل الصدق أو الكذب، لا نستطيع أن نقول والله هذا الكلام صادق أو كاذب. لماذا برأيكم؟ الآن إحنا عرفنا الخبر إيش مدلوله؟ نسبة خارجية يدعي المتكلم وقوعها، إنه في نسبة خارجية المتكلم بقول إنها وقعت في الماضي أو الحال أو ستقع في المستقبل، هذا مدلوله. فصرنا نقارن هل هذه النسبة مطابقة للواقع ولا فعلا ولا غير مطابقة. أما الكلام الإنشائي فهذا الكلام ليس مدلوله نسبة خارجية يدعي المتكلم وقوعها، صح؟ أنا لما أقول لك اضرب زيدا، هل أنت تفهم من هذا الكلام مدلوله نسبة خارجية أنا أدعي كمتكلم إنها واقعة؟ بحيث أنظر والله هل هذه النسبة الخارجية ولا مطابقة للواقع؟ هل هناك شيء ستقارن فيه بين النسبة الخارجية وبين الواقع؟ هل ستقارن؟ اضرب زيدا. أنا الآن افهم الكلام وأنا آمرك اضرب زيدا، هل مفهوم هذه الجملة ستقارنه مع شيء خارجي لتقول والله يضرب زيدا صادقة أو كاذبة؟ لا. طيب لو قلت لك هل جاء زيد، استفهام بس، هل تستطيع تقول لي والله هل جاء زيد هذه غير مطابقة للواقع؟ أقول لك هل جاء زيد إيش غير مطابقة للواقع؟ أنا استفهم، أطلب منك أن تثبت لي هذه النسبة أو تنفيها، أطلب منك طلب، الاستفهام نوع من أنواع الطلب. صح؟ لو قلت لك هل لا تزورنا حظ، صح؟ أنا بحضرك، تقول والله هذا كاذبة. إيش كاذبة؟ أنا بدعوك، أنا بطلب منك طلب. فلاحظوا أحبتي أنه في الإنشاء لا يوجد نسبة يدعي المتكلم وجودها في الخارج، ونحن سننظر والله هل هذه النسبة التي يدعي المتكلم وجودها في الخارج فعلا مطابقة للواقع ولا غير مطابقة؟ ما في. وإنما هو في الحقيقة، وفي الحقيقة لماذا سمي إنشاء؟ لماذا سمي إنشاء؟ كلمة إنشاء في حياتنا إيش نستخدمها؟ واحد يبني، صح؟ يقولون الكلام الإنشائي أنت بالكلام تنشئ النسبة أصلا، أنت بالكلام تطلب إنشاء نسبة. أنا لما أقول لك اضرب زيدا، أنا بهذا الكلام أطلب منك أن تفعل شيء في الخارج، صح؟ اللي هو ضرب زيد. فالإنشاء من اسمه إنشاء، بناء. فلا يوجد هناك شيء خارجي أنا كمتكلم أخبر عن، صح؟ لا، في الإنشاء أنا أطلب، بالعكس، يعني فكرته بالعكس، أنا من خلال الكلام أطلب إنشاء شيء، أطلب إنشاء شيء. لذلك تقول الإنشاء ليس مدلوله نسبة خارجية يدعي المتكلم وقوعها، بل بالعكس. إيش بل بالعكس؟ بل بالعكس، الإنشاء هو كلام به تحصل النسبة في الخارج. كلام بهذا الكلام أصلاً بتحصل النسبة في الخارج. أنا بقول لك اضرب زيد، فبتروح أنت تضربه في الخارج، صح؟ أو هل لا تزورنا؟ فتأتي أنت مثلاً فتزورنا. فالخارج يحدث نتيجة الكلام. أنا قلت لك هل لا تزورنا؟ فأنت قمت بالزيارة لأني أنا كلمتك قلت لك زورنا. أنا قلت لك اضرب زيداً، أنت ضربت زيد لأني أنا طلبت منك هذا بالكلام، صح؟ فأنت بالكلام فعلت شيء في الخارج، أنتجت، كلامك هو الذي أثر في وجود شيء في الخارج. لكن الخبر فكرته بالعكس، لا، الخبر في شيء في الخارج موجود أو سيوجد وأنا أخبر عنه. فمثلا زيد جاء وقع، أنا أخبرت عن شيء وجد في الخارج إنه زيد جاء، أو مثلا زيد كلمني هو الآن في الطريق، فأنا أخبر قلت زيد يأتي الآن، فهناك شيء في الخارج أنا أوصفه أخبر عنه. الإنشاء فكرته بالعكس تماما، الإنشاء ما في شيء في الخارج، أنا أتكلم بكلام فيسبب وجود شيء في الخارج. طب ممكن واحد يقول طب شيء إذا ما امتثل إيش؟ خلاص إذا ما امتثل إيش لن تحدث شيء في الخارج؟ لو قلت اضرب زيد أنت ما ضربته لن يحدث شيء، صح؟ لكن هي الفكرة، أنا قصدي مبدأ الفكرة أنه في الإنشاء الكلام هو الذي يسبب الواقع، الخبر بالعكس، هناك واقع نحن نخبر عنه. وضحت الفرق بينهم؟ طيب، إذا بما أن الإنشاء هو كلام لا يحتمل الصدق أو الكذب، طبعا أنت الآن فهمت لماذا لا يحتمل الصدق والكذب، لأنه ما في واقع خارجي أنا أقارن مدلول الإنشاء به حتى أقول والله الإنشاء مطابق للواقع أو غير مطابق، ما في مدلول خارجي، بل بالعكس في الإنشاء الكلام هو الذي ينتج الواقع ويطلب إنتاج الواقع. جميل. الآن إيش أنواع الإنشاء يا مشايخ؟ مفهوم الخبر والإنشاء ووضوحه عند الطالب أساس مهم مهم في فهم الكلام العربي، وفهم إيش اللي يحتمل الصدق والكذب، إيش الذي لا يحتمل ذلك، حتى لو أخذ محاضرة ويستحق ذلك، تقسيم أساسي ومحوري حتى في علوم البلاغة. الآن الإنشاء يا مشايخ على نوعين، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. الإنشاء الطلبي اللي درسوا معنا قطر الندى، تذكر لما قلنا إنه فاء السببية الفعل المضارع بعدها ينصب بأن مضمرة وجوبا بشرط أن تكون فاء السببية مسبوقة بإيش؟ بأحد أنواع الطلب الثمانية. إيش هي؟ يلا، أمر، دعاء، نهي، مش كل مر وادعو ونهى وسل وعد، استفهام، حظ، عرض، تمني، ترجي. هذه أنواع الطلب. الأمر اضرب زيدا، الدعاء اغفر لنا يا رب، هذه كلها طلب. تحتمل الصدق والكذب؟ لا تحتمل، ما في، نحن نطلب شيء، فكيف توجه لي الصدق والكذب؟ ما في نسبة في الخارج. نهي لا تزغ قلوبنا أو لا تضرب زيدا، النهي عندهم على التقسيم لا من الأعلى للأسفل، لا تضرب زيدا، إذا من الأسفل للأعلى لا تزغ قلوبنا بسموه برضه دعاء. المهم أمر دعاء نهي استفهام، هل جاء زيد؟ هذا نوع من أنواع الطلب. أطلب منك أن تؤكد هذه النسبة أو تنفيها، فلو قلت لك هل جاء زيد؟ أنا بطلب منك إيش؟ تثبت لي مجيء زيد أو عدم مجيئه، فهو نوع طلب، صح؟ الاستفهام هو طلب. طيب مثلا الحظ هل تزورنا؟ عرض أخف شوي من الحظ، ألا تزورنا؟ التمني ليتني أصبح حافظا للقرآن، لو شخص قال هذا تمني، ما بتقدر تقول له والله صادق أو كاذب، هذا تمني، ويتمنى وقوع شيء، يطلب وقوع شيء. والترجي نعم، لعل محمدا يأتي اليوم، أنا أرجو شيء. والفرق بين التمني والترجي إن شاء الله هذا فيه أنه درسناه مسبقا. المهم هذه تسمى إيش؟ الطلب. طب الإنشاء غير الطلبي، قالوا أهم أنواعه، أنا ما بدي أحصر كل الأنواع، لكن أهم أنواعه صيغ العقود وصيغ الطلاق. صيغ العقود وصيغ الطلاق كيف يعني؟ إحنا الآن في سلعة أمامنا، أنا رحت على بائع قلت له والله مثلا بدي خبز، فإيش قلت له؟ أو قال لي بعت هذا الخبز، إيش قال هو؟ بعت الخبز، وأنا كمشتري قلت اشتريته، وقال إيش؟ بعت، وأنا قلت اشتريته. الآن الطالب المستعجل بقول بعت، شيخ هذه خبر، هذا مش إنشاء، بعت نسبة خارجية يدعي المتكلم وقوعها في الزمن الماضي، نقول له لا أخطأت، إحنا بننظر للمعنى. هو لما قال بعت، هل البائع هنا يخبر عن نسبة خارجية أو يدعي وقوع نسبة خارجية في الماضي، ولا هو ينشئ عقد بيع وعم بنشئ العقد وما بيخبر عن شيء في الماضي، هو الآن عم بنشئ عقد، فبقدرش المشتري يقول له لا كذاب أو كاذب، ما بقدر أقول له، الآن نحن ننشئ عقد، هاي بسموها ألفاظ الإيجاب والقبول مش هيك بنسميها في البيع. هو قال بعت، المشتري بيقول له كذبت؟ لا، هو يقول ايش كذبت؟ انا انشئ العقد، لا تستطيع تقول لي كذبت او صدقت، انا اقول بعت، انت اقول اشتريت، فانا اقول ايش؟ اشتريت. او حتى مثلا ايجار، اجرت، المشتري يقول استاجرت، هذا يسمى صيغ ايش؟ العقود. هذا صيغ بعت اشتريت اخذت قبلت وهبت ملكت، المراد منها انشاء عقود، فلا نستطيع ان نقول لاحد طرفي العقد انت صادق او كاذب، هو لا يخبر عن نسبه، لا يدعي وقوع نسبه، بل بالعكس هو ينشئ النسبه، صح؟ هو عم بينشئ النسبه، هم بدهم يعملوا البيع من خلال هذه الالفاظ، فهذا صيغ العقود، كذلك صيغ الطلاق، لو رجل قال لزوجته انت طالق، لو رجل قال لزوجته أنت طالق، يقول له كذبت؟ يقول له إيش كذبت؟ أنا بدي أطلقك، وبيخبر زوجته ويقول أنا بدي أطلقك، إيش بيقول لي كذبت أو صدقت؟ أنا أنشئ الآن شيء في الخارج، لاحظ؟ أنا أنشئ الآن شيء في الخارج وهو افتكاك العصمة، أنا أنشئ شيء في الخارج من خلال الكلام، فأنت طالق، هذا الكلام هو الذي ينشئ الواقع الخارجي، لذلك سمي إنشاء. لذلك ترى هذه مسائل مهمة فقهيا، لو رجل قال لزوجته طلقتي، هيك واجهها قال طلقتي، الآن الأصل إنه هذا إنشاء، إنه هو الآن يوقع طلاق، لكن لو قال في قلبه بينه وبين ربه أنا والله قلت لها طلقتي، أقصد إخبار عن شيء وقع في الماضي، إذا كان صادق بينه وبين الله سبحانه وتعالى يكون مش طلاق، لأنه أصبح خبر. لاحظوا كيف أن التفريق أنه طلقتي هل هي خبر أو إنشاء سيؤثر في الحلال والحرام. لو قال رجل لزوجته طلقتي، الآن إحنا شرعا نتعامل بالظاهر، واحد مرته دخلت الدار وهو معصب قال لها طلقتي في وجهك، إحنا إيش عندنا الظاهر؟ أنه هو ينشئ، صح؟ فأصبحت من صيغ الطلاق، بالتالي نقول هذا إنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، هو يريد إيقاع شيء في الخارج وهو الطلاق. لكن لو هم قاعدين مبسوطين ومرتاحين وقاعدين، فقاعد بخبر لزوجته وبقول لها طلقتي، يعني أو بقول طلقتي، بخبرها ترى أنت طلقتي مثلا في الماضي أو قبل يومين لما أنا طلقتك أنت طلقتي. فلما قال طلقتي هو ما بده ينشئ الآن طلاق، هو يدعي وقوع نسبة خارجية في الزمن الماضي. فهنا ما لا نعتبره هذا طلاق لأنه لم يرد الإنشاء وإنما أراد الإخبار. فالتفريق إذا مهم بين الكلام، هل هذا الكلام خبر أو إنشاء؟ وهذا التفريق تظهر أهميته ويبرز أكثر وأكثر حينما نستخدم ألفاظ صورتها صورة خبر لكن معناها معنى إيش؟ إنشاء، معناها معنى إنشاء. وهذا كثير في الشريعة، إن ربنا سبحانه وتعالى يطلب من العبيد طلب بصيغة الخبر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن. الآن هذه آية خبر ولا إنشاء؟ خبر. لا إنشاء. هي إنشاء. خلص إنشاء. الصيغة خبر، لكن لو قلت لك النص هذا خبر ولا إنشاء كمعنى؟ إنشاء، لأن هو صحيح بصيغة مبتدأ وفعل مضارع خبر، لكنه في النهاية هو أمر، وربنا لا يخبر إن المطلقات يتربصن بأنفسهن، ولا يخبر، هو يأمر لكن استخدم الجملة المبتدأ والخبر في باب الأمر. فنحن ننظر إلى المعاني وليس إلى المباني، ننظر إلى المعاني وليس إلى المباني، تمام؟ إذا نقول هيك فرقنا تماما وعرفنا الفرق بين نوعي الكلام الخبر والإنشاء. ونحن في علم البلاغة، بلاغة الكلام هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، يعني مطابقة الخبر لمقتضى الحال أو مطابقة الإنشاء لمقتضى الحال. هذا اللي بدنا نتعلمه، كيف آتي بخبر مطابق لمقتضى الحال أو آتي بإنشاء مطابق لمقتضى الحال. الآن بقية النقطة اللي هي فعليا محور البيت، يعني كل هذا الكلام تمهيد للبيت الذي سنشرحه، وهو ما معنى قولنا في الخبر كلام يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، بينما الإنشاء كلام لا يحتمل الصدق أو الكذب. إحنا بينا وجهة نظر الجمهور من خلال شرحنا. إيش وجهة نظر الجمهور في مفهوم الصدق والكذب؟ بدي أمسح حتى نذكر هذه المسألة والأقوال الواردة فيها. معنى الصدق والكذب الوارد في تعريف الخبر والإنشاء. إيش معنى الصدق والكذب الواردين في تعريف الخبر والإنشاء قبل خلال؟ إيش معناهم؟ الآن أظن من خلال كلامي أنتم فهمتم وجهة نظر الجمهور، صح؟ اللي عليها العمل الآن في المصنفات العلمية، لأن الأقوال الأخرى في الحقيقة ما عليها العمل إلا عند بعض الطوائف المعتزلة، لكن بهمنا انه نعرفها حتى اذا بكره قرانا خاصه في علوم البلاغه بيهتموا بذكر هذه الاقوال الاربع يكون الطالب احاط بها خبره. الصدق عند الجمهور هو ايش؟ من عندك؟ مطابقه الكلام الخبر للواقع، او مطابقه الكلام الخبري، لانه مش اي كلام، مطابقه الخبر للواقع. بدنا نكون دقيقين اكثر واكثر عباره علميه، مطابقه مدلول الخبر للواقع. كلمة مدلول انه هو اللي بده ننظر انه مطابق ولا لا. المدلول هو ايش؟ هو النسبة الخارجية، هو النسبة الكلامية الخبرية، هو حكم الجملة، كل هذه المصطلحات. فمطابقة مدلول الخبر للواقع، لو توسع بقول مطابقة الخبر للواقع ترى ما عندي مشكلة، توسع احيانا مقبول اذا كان الكلام مفهوم، وانا ما بحب التدقيق على الالفاظ اذا كان الكلام مفهوم منها، هذا يعني تعنت لا حاجة إليه. وأما الكذب عند الجمهور ما هو؟ عدم مطابقة الخبر للواقع، والعبارة أدق أدق، عدم مطابقة مدلول الخبر النسبة الخارجية التي يدعيها المتكلم، عدم مطابقتها لإيش؟ للواقع الخارجي. وأظن فكرة الجمهور واضحة لديكم. جاء زيد، هذه الجملة إيش مدلولها؟ يلا بسرعة الآن تجي عبر لي عن المدلول بسرعة. ثبوت مجيء زيد، هذه النسبة. إذا كانت مطابقة للواقع الخارجي منقول إنه هذه النسبة أو هذا الخبر صادق. إذا كان ثبوت مجيء زيد غير مطابق للواقع الخارجي منقول إنه هذا المدلول أو هذا الخبر بشكل عام إيش؟ كاذب. وهذا في كل الأخبار، في كل إيش؟ الأخبار. طبعاً لما يكون الخبر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الله عز وجل فهذا مقطوع بصدقه لا تناقش، لا تناقش. إذا ثبت الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أو عن الله فلا نناقش في إيش؟ في صدقه. بتعرفوا قصة أبي هريرة رضي الله عنه لما كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم على مال الزكاة، فكان كل مرة يجي واحد ويأخذ من مال الزكاة بالليل، أبو هريرة يمسكه فيقول له خليني وأنا عندي عيال وكذا وكذا، فسيد أبو هريرة يتركه المرة الأولى، المرة الثانية نفس الإشي، فخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا فعل ضيفك جاء نسيت لفظ الحديث صاحبك البارحة أو يعني نسيت اللفظ، المهم فالمرة الثالثة غضب أبو هريرة، شاف الرجل داخل بيت المال وعلى الصدقات عم بصر، فمسك قال والله لا أدعك، فقال له هذا الرجل دعني وسأعلمك شيء ينفع، قال ليش؟ قال إذا أويت لا فراشك فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم فإنه لا يزال عليك من الله حافظ. فأبو هريرة تركه وراح أبو هريرة على النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ترى الرجل جاء البارحة وأنا مسكته وقال لي هذا الحديث وهذا القصة فأجيت أسألك، فقال تعرف من هو ضيفك في الأيام الثلاث؟ قال لا، قال إبليس الشيطان وصدقك وهو كذوب. يعني الشيطان أعطى أبو هريرة خبر، استفاد من الخبر إنه اللي بيقرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ، أخبره بهذا الخبر مع إنه الشيطان، لكن في النهاية خبره في هذه الحالة هل كان مطابق للواقع الخارجي؟ كان مطابق، النبي صدق صدقك لكن كذب، الشيطان كذب، لكن الشيطان ممكن يصدق، ممكن يصدق، تمام؟ هي صدق أبو هريرة. إن هذا فقط فائدة خطرت في ذهني سريعا. إذا الصدق مطابقة الخبر للواقع والكذب عدم مطابقته للواقع، هذا كلام الجمهور، وهناك أدلة. في الحقيقة أنا كنت مجهز أدلة للآراء، لكن رأيت أنه الإطالة في ذكر الاستدلالات على الآراء وكذا ليس مناسبا لمرحلة المبتدئين في علم البلاغة، فخلص أسرد الأقوال من دون الحاجة إلى ذكر الأقوال. رأي الأدلة. الرأي الثاني، إذا هذا الجمهور، مكتوب عليه الجمهور والذي عليه العمل. الرأي الثاني رأي النظام، هذه الشخصية بتتكرر معنا كثير في الوصول الفقه وفي النظام رهيم بن سيار رأس من رؤوس المعتزلة، له وجهة نظر أخرى في تفسير الصدق والكذب. إيش يقول النظام؟ يقول الصدق مطابقة الخبر لاعتقاد المخبر سواء طابق الواقع أو لا. تبع الوقت كم ذهب من الوقت؟ طبعا الصدق عند النظام إيش هو؟ مطابقة الخبر لاعتقاد المخبر سواء طابق الواقع أو لا. بالتالي نفس الجملة اللي ذكرتها قبل قليل، جاء زيد، مدلولة ثبوت مجيء زيد. إذا أنا كمتكلم كنت أعتقد ثبوت مجيء زيد فمنقول هذا الخبر صادق على طريقة النظام، حتى ولو كان زيد في الخارج لم يأتي. طيب اذا هذا مفهوم الصدق عند النظام، ان الخبر لما يتكلم به المتكلم المتكلم يعتقد بمدلوله. اذا كان المتكلم يعتقد في داخله بمضمون الخبر او بمدلول الخبر او بالنسبه الخارجيه للخبر يعتقدها، فاننا نقول هذا الخبر صادق او هذا المدلول صادق سواء طابق الواقع او لم يطابق، ما بهمنا، المهم انه وافق اعتقاده. طب والكذب عنده؟ الكذب عند النظام عدم مطابقة الخبر لاعتقاد المخبر، عدم مطابقة الخبر لاعتقاد المخبر، وهذا يشمل صورتين. الصورة الأولى أن يكون المخبر يعتقد نقيضه، اثنين أن يكون المخبر لا يعتقد أي شيء، صح؟ إنه هي الاحتمالات العقلية ثلاث، إنه أنا أعتقد ثبوت الشيء، أعتقد مدلول الخبر، أعتقد نقيض مدلول الخبر، أو ساذج، بيسمونه ساذج، لا أعتقد أي شيء، ما عندي هيك ولا هيك، هاي الاحتمالات الموجودة. الآن إذا كان المخبر بالخبر يعتقد نقيضه أو ساذج لا يعتقد أي شيء، نقول الخبر كاذب على رأي النظام. فلو قلت أنا جاء زيد، لو قلت جاء زيد، إذا مدلول الخبر ثبوت مجيء زيد، صح؟ إذا أنا قلت جاء زيد وأنا في الداخل بعرف إنه زيد ما جاء، أعتقد أن زيد لم يأتي، فهنا خبري يناقض اعتقادي، صح؟ فخلاص كذب. حتى لو كان زيد جاء، أنا إيش قلت؟ جاء زيد، وأنا إيش أعتقد؟ إنه ما جاء. طب إنه هو باقي جاي وأنا مش عارف. الآن الخبر أصبح مطابق للواقع إنه زيد جاء، لكن غير مطابق لاعتقادي، كاذب على رأي النظام، وعلى رأي الجمهور صادق، لأن الجمهور لا يلتفتون إلى اعتقاد المخبر، وإنما أهم شيء عندهم الواقع الخارجي. وأما على رأي النظام لا، الأساس هو اعتقاد المخبر ولا عمرة بالواقع الخارجي، فهناك تضاد تام بين رأي النظام مع رأي الجمهور. كذلك لو قلت، نصور حالة الساذج، لو قلت جاء زيد وأنا في الحقيقة لا أعتقد مجيئه ولا أعتقد عدم مجيئه، وأنا مش عارف، قلت هيك العبارة، قلناها هكذا جاء زيد. الآن على رأي النظام طبعا في خلاف، إيش رأي النظام في حالة الساذج؟ كثير يرون أنه يرى أنه أيضا كاذب، وأنا سأسير على هذا وما بهمني تحليل الخلاف في هذه القضية، لأنه أصلا رأيه ابتداء غير صحيح. فلو أني قلت جاء زيد وأنا لا أعتقد أنه جاء أو لم يجئ، ما عندي ساذج أسمى، فهذه أيضا كاذبة عند النظام سواء طابقت الواقع أو لم تطابق. إذن النظام محور الصدق والكذب عنده موافقة الخبر لاعتقاد المخبر. وضحت القضية؟ طيب ننتقل للرأي الثالث. طبعا إلو أدلته وأدلته رد عليها الجمهور. ننتقل للرأي الثالث، أظن هنا موسى، هناك الرأي الثالث والرابع، خلاص نمسح الرأي الأول والثاني، نذهب للرأي الثالث والرأي الرابع. الرأي الثالث رأي الجاهل. مين الجاهل؟ إيش اسمه؟ أبو عثمان عمرو بن بحر، هذا رأس رؤوس البلاغة، ما ينفعش ننساه، 255 هجري. الجاحظ له رأي ثالث في تحديد ما معنى الصدق والكذب. يقول الجاحظ: الصدق هو مطابقة الخبر للواقع زائد اعتقاد المخبر. جمع بين الاثنين. الجاحظ بقول أي خبر حتى أقول إنه صادق أو كاذب بدأ أنظر، إذا كان هذا الخبر مدلوله مطابق للواقع زائد مطابق لاعتقاد المخبر بكون صادق، بكون إيش؟ صادق. والكاذب، الكذب عنده لاحظوا عدم مطابقة الخبر للواقع زائد اعتقاد المخبر. الكذب عند الجاحظ أن يكون الخبر الذي تكلمت به غير مطابق للواقع زائد غير مطابق لاعتقادي، انتفى الاثنين. فلو قلت أنا مطبق الآن، لو قلت جاء زيد، الآن مدلول هذا الخبر ثبوت مجيء زيد، بدنا نتعود على هذا الكلام. هذا المدلول إذا كان مطابق للواقع وأنا معتقد به، الجاحظ بقول الجملة أو الخبر طبعك صادق. إذا قلت جاء زيد مدلول ثبوت مجيء زيد غير مطابق للواقع، زيد ما جاء وأيضا أنا لا أعتقده، فبقول الجاحظ خبرك كاذب. طب شيخ في حالات النص، صح؟ في حالات جاي بالنص، إيش رأي الجاحظ فيها؟ الجاحظ عنده واسطة، عنده جمل لا توصف بأنها صادقة ولا كاذبة، جمل خبرية يسميها واسطة، لا نصفها لا هكذا ولا هكذا. إيش هي؟ يقول، وهي أربع جمل: أما إذا كان الخبر، أنا سأضع أربع جمل، مطابق للواقع لكنه مخالف لاعتقاد المتكلم، هاي واحد. اثنين: غير مطابق للواقع، لا بالعكس الأولى، لكنه مطابق لاعتقاد المتكلم، عكسه صح؟ طيب مطابق للواقع ايش رايكم ايش راح تكون؟ اذا فهمت كلامي في النظام تفهم كلامي هون. شو في حاله ايضا مطابق للواقع لكن ايش؟ لا يوجد اعتقاد الساذج، لكن لا يوجد اعتقاد اصلا اللي بنسميه ايش؟ الساذج بسموه، ما عنده اعتقاد. ايش الرابعة تكون؟ يلا حالك تفهمها. غير مطابق للواقع زي الساذج. خلاص. غير مطابق للواقع لكن لا يوجد اعتقاد ايضا. شايف هاي الاربع صور؟ مطابق للواقع لكنه خارج الاعتقاد، غير مطابق للواقع ومطابق للاعتقاد، مطابق للواقع لكن ساذج، غير مطابق للواقع لكن ساذج. هذه يقول الجاحظ لا توصف لا بصدق ولا بكذب. بدك توقف فيها حتى يلاقي له حل. هو نفسه يلاقي له حل، يا بيعتقد يا بيجمع بين الاثنين، بدك تلاقي لك حل ما ينفعش تضلك هيك. فاذا الصدق عند الجاحظ ضيق، مطابقه واقع زائد اعتقاد، والكذب عنده ضيق، عدم مطابقه واقع واعتقاد، عدم مطابقه الاثنين. وفي عنده اربع حالات هذه واسطه لا توصف بالكذب ولا بالصدق. الان ما بدي امزح، بدي اضع الراغب الاصفهاني الراي الرابع والاخير مقابل راي الجاحظ انه ينبني عليه. راي الراغب الاصفهاني الرابع، راي مين؟ الراغب. الراغب يا مشايخ مشى على طريقه الجاحظ في هذا التقسيم، انه صدق مطابقه الخبر للواقع زائد الاعتقاد، والكذب عدم مطابقه الخبر للواقع وللاعتقاد، عدم مطابقته للاثنين. لكن لما جاء للأحوال الأربعة هذه، عندما أتى إلى الأحوال الأربعة التي توقف فيها الجاحظ فلم يحكم عليها، قال هذا لا توصف لا بصدق ولا بكذب، هنا خالف الراغب. فقال الراغب لا، أصفها بالصدق باعتبار وبالكذب باعتبار آخر. قال يعني أجمع بينها بالصدق والكذب، فأقول الحالة الأولى مطابقة الواقع لكنه مخالف للاعتقاد، أقول هي صادق، هذا الخبر صادق من حيث مطابقته للواقع، وكاذب من حيث مخالفته للاعتقاد. فهذه الأربعة توصف عنده بالوصفين. الثاني غير مطابق للواقع لكنه مطابق للاعتقاد، إيش بحكي الراغب؟ هي كاذبة، الخبر كاذب من حيث عدم مطابقته للواقع، لكنه صادق من حيث مطابقته لاعتقاد المتكلم. طيب مطابقته للواقع لكن لا يوجد اعتقاد ساذج، او غير مطابق للواقع لكن لا يوجد اعتقاد ساذج. في الحقيقه لم اقف على قول الراغب في هذين النوعين، يعني الراغب ايش يصنف؟ الساذج الذي لا يوجد عنده اعتقاد، ما وقفت على رايه. يعني هل هو يعتبرها مثل النظام قبل قليل قلنا الساذج عنده كاذب صح؟ مش قلنا قبل في راي النظام انه ما عندوش اعتقاد برضه عنده كاذب؟ بس النظام اصلا كل فكرته على الاعتقاد. طب الراغب الاصفهاني لا، اذا كان لا يوجد اعتقاد، ها اذا كان لا يوجد اعتقاد في الشخص يسموه الساذج، ايش بصنفه؟ هل بصنفه كاذب ولا بتوقف فيه ولا بصنفه صادق؟ في الحقيقه هنا لم اعرف قول الراغب، لكن ايش نقول مثلا في الحاله الثالثه مطابق للواقع لكن لا يوجد اعتقاد، من حيث مطابقته للواقع راح يكون انها صادقه صح؟ لكن لا يوجد اعتقاد، هذا الساذج، ايش بتصرفه انت؟ الله اعلم. والحاله الرابعه غير مطابق للواقع، لكن لا يوجد اعتقاد، هسه غير مطابق للواقع بده يكون عليه كاذبه من حيث عدم مطابقتها للواقع. لكنه ساذج، الساذج عنده باختصار الساذج عند الراغب لا اعرف ما رايه فيه، فالله تعالى اعلم. ولكن في النهايه احبتي الاقوال الثانيه، راي النظام وراي الجاحظ وراي الراغب اقوال ضعيفه. أدلتها ضعيفة كما يعني إذا ربنا كتب لنا عمر وفي المطولات ذكرنا وعرضنا أدلة الجاحظ وأدلة الراغب والنظام، وسنعرف أنها بنيت على استدلالات فيها نوع من الإشكاليات، مثل استدلال النظام على رأيه والله يشهد إنهم لكاذبون، واستدلال الجاحظ على رأيه افترى على الله كثيرا به جنة. طريقتهم في الاستدلال بالآيات على آرائهم وأفكارهم فيها نظر كبير. تمام، هذه آراء أربعة أنا حبيت أذكرها لأنها ستواجهكم في كتب البلاغة خاصة المعمقة. لذلك ايش يقول السيوطي في عقود الجمال؟ محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الانشاء ولا ثالث قرن. تطابق الواقع صدق الخبر وكذبه عدمه في الاشهر، وقيل بل تطابق اعتقاده ولوخة والكذب في افتقاده، ففاقد اعتقاده لديه وسطة وقيل لا عليه. الجاحد الصدق الذي يطابق معتقدا وواقعا يوافق، وفاقد مع اعتقاده الكذب وغير ذلك بصدق أو كذب، ووافق الراغب في القسمين ووصف الثالثة بالوصفين، ووصف الثالثة بالوصفين. فهذه إذن الأقوال الأربعة ذكر السيوطي في عقود الجمان تبع للترخيص. جميل. الآن إذن أحبتي أظن أننا حللنا وشرحنا هذا البيت الذي تكلم عنه الناظم أو ختم به الناظم هذه المقدمة حين قال: والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله، والكذب أن ذا يعدم. والصدق أن يطابق الواقع ما، أنا اخترت النصب فيها أجعلها مفعول به مقدم، والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله، والكذب أن ذا يعدم. الآن هل إيراد مسألة الصدق والكذب مناسبة هنا ولا الأصل أنه أخرها؟ هذه مسألة اصطلاحية، لكن أكثر كتب البلاغة أحبتي تتكلم عن الصدق والكذب، مفهوم الصدق ومفهوم الكذب، بعد الدخول في إيش؟ في باب أو في فن الأول علم المعاني. فالمشهور كما فعل السيوطي في عقود الجمان أنهم يدخلون في علم المعاني، يذكرون تعريف علم المعاني، الأبواب التي يطرقها علم المعاني. عندما يذكرون الأبواب التي يطرقها علم المعاني سنجد أنهم يقولون علم المعاني يدرس الخبر والإنشاء، والخبر يدرسه علم المعاني من حيث الإسناد والمسند والمسند إليه ثم الأقسام التي ستأتي معنا. فلأنهم حينما يتكلمون عن الكلام الذي يدرسه علم المعاني يقسمون الكلام إلى خبر وإنشاء، يحتاجون في ذاك الموضع للتفصيل في مفهوم إيش الخبر وإيش الإنشاء. طب فهمنا إيش الخبر وإيش الإنشاء ينبني على فهمنا ما هو الصدق وما هو الكذب، لأن الخبر كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء كلام لا يحتمل الصدق والكذب. فلذلك يعني حتى الطالب يعني بعض الطلاب يقول يعني إحنا في علم البلاغة إيش علاقتنا بكل موضوع الصدق والكذب؟ أنتوا فاهمين أنا بحاول أوصل الفكرة للطالب لماذا نحن نحتاج إلى معرفة ما معنى الصدق وما معنى الكذب. المشهور، أعيد مرة أخرى حتى يتضح الأمر، المشهور أنه هذا المبحث متى يذكر؟ لما ندخل في علم المعاني، هذا هو الأكثر في المصنفات البلاغية، أنهم يدخلون في علم المعاني يذكرون تعريف علم المعاني. إيش تعريف علم المعاني؟ مش قلنا هو العلم الذي يدرس الأحوال اللفظ أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال؟ وتعريف علم المعاني هو قريب جدا من تعريف بلاغة الكلام، مش بلاغة الكلام مطابقة الكلام لمقتضى الحال، والبلاغة علمها الأساسي علم المعاني، لذلك تعريف علم المعاني مقارب جدا لتعريف بلاغة الكلام. طبعا بلاغة الكلام ايش كنا نقول؟ بس يعني هو في ركن، في ركن في بلاغة الكلام، انا حتى بروز ما ذكرته على السبورة نسيته، مش مذكور ايوه في تعريف علم المعاني، انه بلاغة الكلام مطابقة الكلام لمقتضى الحال زائد فصاحته. هذه مهم انتبهوا عليها، ربما انا نسيت على السبورة ولكن ذكرناها في المحاضرات الماضية، انه البلاغة بلاغة الكلام مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. الجزء الأول من تعريف البلاغة اللي هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال هو علم المعاني، وتذكروا الرسم اللي رسمناها في المحاضرة السابقة إن البلاغة فصاحة ومطابقة كلام لمقتضى الحال. الفصاحة هي اللي بتحتاج علم النحو وعلم الصرف وعلم متن اللغة والعلم البيان للخلوص من التعقيد المعنوي، والجزء الثاني من بلاغة الكلام مطابقة الكلام لمقتضى الحال، هذا كان علم المعاني. لذلك علم المعاني هو العلم الذي يدرس أحوال اللفظ العربي التي بها يكون الكلام مطابق لمقتضى الحال، هذا هو علم المعاني. تمام. فلما كان علم المعاني، ركزوا معي، لما كان علم المعاني يدرس أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق الكلام لمقتضى الحال، في بداية كلامهم عن علم المعاني يذكرون الأبواب التي يتطرق إليها علم المعاني. ممتاز. فيقولون علم المعاني يدرس الكلام بنوعين: الخبر والإنشاء. وإذا درس الخبر يدرس من حيث الإسناد والمسند إليه والمسند، وإذا درس الإنشاء نفس الشيء يدرس من حيث الإسناد والمسند إليه والمسند. ثم يتكلمون عن المتعلقات، وسأذكر هذا سوبين إن شاء الله في المحاضرة هذه والمحاضرة القادمة إن شاء الله. ثم يتكلمون عن القصر، ثم عن الوصل والفصل، ثم الإيجاز والإطناب والمساواة. فلما كانوا هم في بداية علم المعاني يرسمون خارطة لمباحث علم المعاني، للأبواب التي يدرسها علم المعاني، وكانت أساس هذا القسم تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، وتعريف الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، وتعريف الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب. إذن كان معرفة ما هو الصدق ما هو الكذب مهم جدا حتى نعرف ما هو الخبر وما هو الإنشاء. فبالتالي عندما ندرس مطابقة الخبر لمقتضى الحال، إحنا فاهمين إيش يعني خبر، صح؟ ولما نقول مطابقة الإنشاء لمقتضى الحال، إحنا فاهمين إيش يعني إنشاء. طب إيش يعني خبر؟ ما يحتمل الصدق والكذب. طب إيش يعني الصدق والكذب؟ فبدأوا من النقطة الأساسية، إنه فهمنا الصدق والكذب بيساعدنا على تصور مفهوم الخبر مفهوم الإنشاء. وباب علم المعاني أساس تقسيمه في الدراسة أنه يدرس الخبر والإنشاء. فهمتم الفكرة الآن ما أهمية معرفة الصدق والكذب لكل هذا؟ فهي بناء هرمي معرفي. لذلك قال: الصدق أن يطابق الواقع ما يقوله، والكذب أن ذا يعدم. يقول الشيخ: هذا هو المبحث الثالث من المباحث التي ذكرها الناظم في المقدمة، وهو تعريف الصدق والكذب. والمشهور عند البلاغيين أن صدق الخبر إيش هو؟ أن يطابق حكم ما يقوله المخبر الواقع. ها، إيش استخدم الشيخ هون كلمة حكم؟ الحكم هو إيش كنا نعبر عنه؟ هو مدلول الخبر، هو النسبة الخارجية، هو النسبة الكلامية الخبرية. عبر بأي مصطلح من هذه المصطلحات لا حرج عليك. إذا صدق الخبر أن يطابق حكم ما يقوله، يعني مدلول ما يقوله الواقع. والكذب أن لا يطابق حكم ما يقوله المخبر الواقع. وهذا هو رأي الجمهور، أن المراد في الصدق والكذب هو إيش؟ الواقع، وليس اعتقاد المتكلم، بخلاف الآراء الثلاثة الأخرى. بغض ذلك قال: بغض النظر عن اعتقاد المتكلم، كأنه يعني يشير إلى الأقوال الأخرى اللي أخذت اعتقاد المتكلم بعين الاعتبار على اختلاف بين الأقوال الثلاثة الأخرى. قال: وعليه إذا قال قائل سافر زيد وهو في واقع الأمر لم يسافر، فالمتكلم عندنا إيش؟ كاذب. الخبر كاذب، الخبر أنا بشق المتكلم، الخبر نفسه كاذب. فإذا كان الخبر كاذب فالمتكلم بكون كاذب. طبعا هنا أنبهكم على قضية، أن كلمة كاذب بمعنى مخطئ وليس بالمعنى المذموم. كلمة كذب وصدق هنا الكذب بمعنى الخطأ، بمعنى إيش؟ الخطأ. وهناك كذب متعمد وهناك كذب غير متعمد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا، لأنه معنى كذب أخطأ، يعني من أخطأ علي متعمدا الخطأ. فكلمة الكذب ليست ذما على إطلاقها إلا إذا كان فيها تعمد. هذه انتبهوا إلى القضية. فالمتكلم كاذب يعني مخطئ، حتى لو كان يعتقد أنه سافر. فلا عبرة بالاعتقاد، الذي يعتبر الاعتقاد هو المرار النظام، وأما الجاحد والراغب فالمطابقة مع الاعتقاد. بدكم تحفظوا الأقوال. المهم إلى آخر المثال الذي ذكره الشيخ. لا نقول تنبيه، يتكلم البلاغيون على هذه المسألة. لاحظوا هذا الكلام اللي قلت لكم قبل قليل، عند الكلام على أبواب علم المعاني. إذن هذا البيت الأصل ما يورد هون، الأصل أن يورد هذا البيت بعد أن يدخل في علم المعاني، يعرف علم المعاني، يبين الأبواب التي يطرقها علم المعاني. سنعرف حينئذ أن علم المعاني يطرق الخبر والإنشاء، فنحتاج إلى فهم مفهوم الخبر والإنشاء، فنحتاج إلى معرفة الصدق والكذب. هذا التسلسل المعرفي. طيب، قال: ولا يذكرونها في الموضع الذي ذكرها فيه الناظم. يعني الشيخ حتى وضعها في الخط الغريب، صح؟ هيك عندكم وضعها حتى يركز أنه ذكرها هنا قبل الشروع في علم المعاني ليست هي الطريقة المشهورة في اصطلاح البلاغيين في التصنيف. طيب، قال: ولم يظهر لي شيء مقنع في وجه ذكرها في هذا الموضع. قال: حتى نبهني بعض الطلاب جزاه الله خيرا، وهذا من تواضع الشيخ مرة أخرى نبه عليه، أنه دائما عنده ينسب المعلومة إلى صاحبها. بإمكانه أنه مثلا الطالب يفيدك معلومة وتقول: والله وجدت من خلال النظر. طبعا أنت ما وجدت، أنت معلومة استفدت من الطالب، تنسب الفضل إلى نفسك وإلى ذكائك. بينما بركة العلم كما علمنا مشايخنا نسبته إلى أهله. تريد الله يبارك في علمك، انسب أي فائدة إلى صاحبها الذي استفدت منه. إذا لم تكن من إنتاجك الذهني فبركة العلم ينسب إلى أهله. إيش نبهوا على الطلبة؟ قال: على أنه يمكن أن تعد من مقدمات العلم فذكرت فيه لذلك، وهو رأي له وجهته. أنه بعض الطلاب ناقشوا الشيخ ف فقالوا للشيخ احنا شايفين انه ايراد مفهوم الصدق والكذب قبل الدخول في علم المعاني، لانه هذه من المصطلحات التي يتوقف عليها الشروع في الفن، فذكرت في مقدمة العلم مثل مصطلح الفصاحة والبلاغة مصطلح الصدق والكذب. هل هذا الكلام له وجهة فعلا او ليس له وجهة؟ انا في الحقيقة ربما لم اقتنع كثيرا بهذه وجهة النظر، يعني لا ارى انها من مصطلحات علم البلاغة، وانما هي مهمة لمعرفة ما هو الخبر وما هو الانشاء الذي سنتطرق اليه في علم المعاني. فهذه أهمية الظاهرة لي في ذكر الصدق والخبر، لكن في الصدق والكذب، لكن في النهاية قضية اصطلاحية تصنيفية، لا نؤثم ولا نبدأ، الحمد لله الأمر في ذلك واضح سهل. طيب كم ذهب من الوقت؟ جميل. الآن دعوني فقط أدخل هيك شروع مختصر إن شاء الله في علم المعاني فقط على الأطلال. الآن أحبتي انتهينا من المقدمة، نشرع الآن في الفن الأول وهو أساس علم البلاغة، علم المعاني، لأن البلاغة دائما أريد خالطة في ذهنك، بلاغة الكلام، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع الفصاحة، مطابقة الكلام لمقتضى الحال، كيف آتي بكلام من خبر أو إنشاء مطابق لمقتضى الحال، هذا هو علم المعاني، هو كل من المعاني هو الركن الأساس في البلاغة، تمام؟ لذلك يبدأون به. الفن الأول كما قلنا علم المعاني. طبعا الآن الشيخ في صفحة 16 وصفحة 17 ذكر الخارطة التي أنا رسمتها على السبورة في المحاضرة السابقة، إن البلاغة مطابقة وفصاحة وإيش اللي بدخل تحت الفصاحة، ثم بعد ذلك بدأ يعني يسهل على الطالب التفريق بين العلوم الثلاث، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، إنه علم المعاني شبهه بعلم الخياطة، وعلم البيان شبهه بعلم الدعاية والإعلان، وجعل علم البديع كالتطريز على الثياب. هذا قرأوه أنتم، يعني في النهاية مجرد تسهيل على الطالب، والطالب الذي فهم ما ذكرته في المحاضرات السابقة في تعريف علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، يعني هذه الأمثلة قد تساعد وقد تساعد في توضيح الأمور بشكل مبسط، لكن أنا أحب الاعتماد على المصطلحات العلمية في هذا الباب أكثر وأكثر. طيب الآن إيش تعريف علم المعاني؟ نحن عرفناه، لكن سننظر في تعريف الناظم نناقشه. قال الناظم رحمة الله عليه في بيت رقم 11 مشايخنا، قال الناظم: وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال، عرفانها علم هو المعاني، منحصر الأبواب في ثماني. إذن أتى بتعريف علم المعاني ثم بيّن أنه منحصر في كم باب؟ في ثمانية أبواب، هذه الأبواب التي يطرقها علم المعاني. قال: وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال، انتهى من التعريف، لكن قال عرفانها علم هو المعاني، معرفة أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. ثم بيّن أن علم المعاني أبواب ثمانية، منحصر الأبواب في ثمانية، وهذا قضية تقريبا شبه اتفاقية بين البلاغيين، إنه علم المعاني يدرس ثمانية أبواب. إيش هي؟ راح نتكلم عنها إن شاء الله، لكن الآن بدي أناقش تعريف الناظم رحمة الله عليه لعلم المعاني. إحنا إيش عرفنا علم المعاني سابقا؟ يلا مشايخ، إحنا إيش عرفنا علم المعاني؟ قلنا علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها، أي بهذه الأحوال، يطابق الكلام مقتضى الحال. هذا تعريف علم المعاني الذي ذكرناه في المبادئ العشرة، ونتكلم عن المبادئ العشرة الآن. ما مدى انسجام التعريف الذي ذكرناه مع التعريف الذي يريده الناظم؟ إيش قال الناظم في التعريف؟ إحنا من خلال الناظم بدنا نستخلص رأيه. قال: وعربي اللفظ، عربي اللفظ، هذه فقط فائدة على الهامش، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فهي في الحقيقة بالعكس، اللفظ العربي، ولكن صور الإضافة في اللغة واسعة، هناك إضافة مشبه إلى مشبه به، والعكس إضافة مشبه به إلى مشبه، هناك إضافة صفة إلى موصوف، والعكس إضافة موصوف إلى صفة، وكل هذا جائز، لا أبارة عليه، لا إشكال فيه. فهنا إضافة صفة إلى موصوف، لأن اللفظ هو الموصوف بأنه عربي، فعربي صفة واللفظ موصوف، هذا أصل التركيب. لكن هنا لما جاء على تركيب الإضافة مضاف مضاف إليه، جعل المضاف هو الصفة وجعل المضاف إليه الموصوف، فقوله وعربي اللفظ افهمها بالعكس، يعني اللفظ العربي هذا أصل التركيب. اللفظ العربي ذو أحوال، له أحوال، له أحوال. إيش يقصد بالأحوال؟ إحنا قلنا إيش أحوال اللفظ العربي. الأحوال هي التقديم اللفظة أو تأخيرها، التعريف، التنكير، الذكر، الحذف، التأكيد، عدم التأكيد وغيرها. هذه هي أحوال اللفظ العربي. أنا دائما ضع التعريف الذي ذكرته لكم أمامك ثم قارن مع هذا التعريف. علم المعاني احنا ذكرنا علم يعرف به أحوال اللفظ العربي. ذكرنا سابقا شو هي أحوال اللفظ العربي، ماذا يقصدون بها؟ أحوال من حيث الذكر والحذف والتقديم والتأخير والتعريف والتنكير، متى نستخدم هذه الأمور؟ طيب نعود إلى كلام الناظم. وعربي اللفظ ذو أحوال، يعني له أحوال، صاحب أحوال، يأتي بها، أي من يأتي من خلال هذه الأحوال يكون هذا اللفظ العربي مطابق للحال. وإيش الحال؟ يلا بدك تعرف الحال أنتم. أحسنت، الأمر الداعي أو الباعث للكلام على كيفية وهيئة مخصوصة. تمام. ثم قال عرفانها، هنا مشكلة عندي أنا في هذا التعريف، إنه هو إيش قال؟ عرفانها علم هو المعاني. فهو يقول علم المعاني، ها هل هو القواعد والمسائل التي يعرف بها أحوال اللفظ العربي التي بها يأتي مطابقا لمقتضى الحال، ولا الناظم يجعل معرفة القواعد والمسائل يعني معرفة الأحوال هي العلم؟ أختم بهذه الفائدة إن شاء الله. هناك دائما فائدة وكررها في كل الدورات، وهو أن أي تعريف بدأ بكلمة علم، قلنا نفسر كلمة علم بإيش؟ عندنا ثلاث احتمالات. أي تعريف صدر بكلمة علم ثم أكمل كلمة العلم، معنا ثلاث احتمالات في تفسيرها، إما علم بمعنى قواعد ومسائل، أو بمعنى ملكة، أو بمعنى إيش؟ إدراك، اللي هو معرفة، هي الكلمة اللي استخدمها الماضي، الإدراك هي المعرفة. تمام؟ الآن في الحقيقة الأصل أنه لا تحمل الأكثر، يعني أنه نحمل كلمة العلم في بداية التعريف على إما قواعد ومسائل أو ملكة. حمل كلمة العلم على الإدراك والمعرفة في وجه النظري ضعيف. عندما نقول مثلا أصول الفقه، كثير من الأصوليين بيقولوا إيش؟ معرفة قواعد أصول القواعد الفقه الإجمالية، هيك بعرفوا إنه أصول الفقه تعريفه هيك بيبدو، معرفة قواعد أو أدلة الفقه الإجمالية، أو إدراك أدلة الفقه الإجمالية. السؤال اللي بورده المعرفي إنه هل أصول الفقه كعلم هو الإدراك للقواعد ولا نفس القواعد ذاتها؟ يعني أنا لو ما أدركت القواعد، لو ما عرفتها، هل علم أصول الفقه سيعدم، لن يكون موجود؟ ولا هو موجود، عرفت أنا هذه القواعد أو لم أعرفها؟ هو موجود قائم، عرفت أنا القواعد أو لم أعرفها لا علاقة له بذلك. فتعريف أصول الفقه أن علم أصول الفقه هو إدراك القواعد، إدراك الأدلة الإجمالية، أنا لا أرتضي، لأن أصول الفقه ليس هو الإدراك، هو نفس القواعد والمسائل. رحمك الله، وضحت المشكلة؟ تمام. الآن دعونا على طريقة الناظم في تعريف علم المعاني. من خلال كلام الناظم، الناظم إيش بده يعرف لنا علم المعاني بناء على الأبيات اللي ذكرها؟ الناظم لما قال وعرفانها علم هو المعاني، ولا حدثت المشكلة. علم المعاني عند ابن الشحن رحمة الله تعالى عليه هو معرفة أحوال اللفظ العربي التي بها، يعني بهذه الأحوال يطابق الحال أو يطابق مقتضى الحال. لو قلت يطابق الحال مقتضى الحال ما في مشكلة. تمام؟ فجعل علم المعاني هو إيش؟ معرفة الأحوال، هو المعرفة. لكن في الحقيقة في النهاية مسألة اصطلاحية مشايخ، الأمر مش كبير كثير حتى ما تحولوه، لكن أنا أحب أناقش وفق ما أفهم. أنا أفهم أن علم المعاني ليس هو المعرفة للأحوال، هي نفس الأحوال، أو لو قلت قواعد ومسائل يعرف بها الأحوال ما عندي مشكلة. المهم علم المعاني هو شيء موجود لا يتعلق بمعرفتي أو عدم معرفتي. علم المعاني هي الأحوال أو القواعد والمسائل التي تتكلم عن الأحوال، عبر كما تشاء، لكن أن تقول علم المعاني هو معرفة الأحوال والتعرف عليها، هل هذا هو علم المعاني؟ طب لو أنا ما عرفت هذه الأحوال، ما تعرفت عليها، هل علم المعاني كعلم كمادة موجودة؟ في الحقيقة أراها موجودة حتى لو لم أعرف. فقضية إدخال كلمة معرفة هنا، الآن هذا كثير مما يسلكه العلماء يعني، ولكن هناك طائفة أخرى من العلماء لا ترتضي إدخال كلمة معرفة أو إدراك في بداية التعريف، لأنها تجعل العلم مفهومه هو المعرفة والإدراك، والعلم موجود عرفت أو لم أعرف. وأنا أرتجي بشكل عام مع هذا الرأي، إنه إقحام كلمة المعرفة أو الإدراك في بداية التعريف للعلوم يجعل العلوم متعلقة بإدراك الناس لها، وفي الحقيقة العلوم كقواعد وكمسائل وكأحوال موجودة عرفت أو لم أعرفها. فهذا فقط انتقاد سريع كان على قوله عرفانها، يعني معرفة هذه الأحوال علم هو المعاني، بل الذي يقوله الصحيح أن علم المعاني هي الأحوال التي بها أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، أو قل قواعد ومسائل تتعلق من أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، فهي نفس القواعد والمسائل أو نفس الأحوال لللفظ العربي التي بها يكون مطابقا لمقتضى الحال. ثم بعد أن انتهى من هذا التعريف، وأن التعريف واضح ولا أحب أكرر كثيرا أنه فهمنا إيش المطابقة أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، فهمنا أن الحال عبارة عن أمر يبعث للكلام على كيفية وهيئة مخصوصة، هذه الكيفية والهيئة المخصوصة هي مقتضى الحال. حتى أكون أنا آتي بكلام بليغ لابد أن أعرف إيش هي أحوال اللفظ العربي، هناك أحوال اللفظ العربي، الأحوال هي كما قلت لكم التقديم التأخير، متى أقدم متى أؤخر، متى أحدث متى أذكر، متى أعرف متى أنكر، متى أؤكد متى أترك التأكيد. هذه الأحوال بتكلم عنها هي من خلال مراعاتها أستطيع أن آتي بكلام يناسب الهيئة المخصوصة والكيفية المخصوصة التي يقتضيها الحال، وهذه فكرة كررتها كثيرا. طيب إيش هي الأبواب التي يطرقها علم المعاني؟ قال هو ثمانية أبواب. إيش هي هذه الأبواب؟ في المحاضرة القادمة بإذن الله نتكلم عنها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.